أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: أنا في بلدنا الحج يكون عن طريق القرعة، وظهر اسمي واسم زوجتي ولم يظهر اسم أبي وأمي، يقول: ويحق لي التنازل، فهل أكون آثما إن لم أتنازل أنا وزوجتي لأبي وأمي؟ على كل حال هذا سيأتي غدا إن شاء الله، لكن نقول إن كنت لم تحج الفريضة فلا يجوز لك أن تتنازل لأبيك ولا لأمك ولا لشيخك ولا لغيرهما، لأن الحج متعين عليك. هب أنك وجدت ماء يكفي لأن تتوضأ به وكان شيخك موجودا، فإنه يجب عليك أن تتوضأ بالماء، ولا يجوز أن تؤثر شيخك به. الإيثار بما هو من الفرائض لا يجوز، الإيثار بما هو من الفرائض لا يجوز. ما دمت وجدت القدرة على أن تحج وأنت لم تحج حج الفريضة، لا يجوز لك أن تتنازل لأبيك، بل يجب أن تحج بنفسك. أرأيت لو أنك واجدا للمال وكان أبوك ميتا ولم تحج حج الفريضة، أرأيت أنه لا يجوز لك أن تحج عنه قبل أن تحج عن نفسك؟ فكذلك ها هنا. ولذلك الإيثار يا إخوة ينقسم إلى أقسام. القسم الأول الإيثار بالواجبات، وهذا لا يجوز. الإيثار بالفرائض وأسبابها، هذا لا يجوز. والثاني الإيثار بالقربات، وهذا الأصل فيه أنه مكروه، والأصل أن يتنافس الناس على القربات، مثل الصف الأول مثلا، الأصل أنه يكره أن تؤثر غيرك بالصف الأول، بل المشروع أن نتنافس، ولو جئنا في وقت واحد أيضا ما تؤثر، ما تقول تفضل ولا تفضل، تقول نقترع، كلانا له حق، تعال نقترع نستهم، إلا إذا كان ذلك لمصلحة على الراجح من أقوال أهل العلم، كتقديم عالم موقر أو أب أو نحو ذلك. مثلا لو كان بينك وبين أخيك شحناء، وترى أن أخاك يحمل عليك، فجاء فرأيت أنك إن قدمته إلى الصف سيزيل هذا ما في نفسي في غالب ظنك، فتأخرت وقدمته وألزمته إلا أن يتقدم وأظهرت الإكرام له لتزيل ما في نفسه، فإن هذا جائز. وأما الإيثار بغير هذا فهو مستحب. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، أشكل علي تصحيح حج الصبي غير المميز مع أنه لا نية له أصلا. بارك الله فيك يا أخي الكريم. ينبغي أن نعلم أن الحج يخالف كثيرا من الأعمال في كثير من مسائل النيات. مثلا لو ذهبت من المدينة بنية الحج، ما نيتك؟ الحج. قلت في الميقات لبيك اللهم حجا، وقطعت الطريق إلى أن وصلت مكة وأنت بنية الحج، طفت بنية طواف القدوم وأنت تعتقد أنه نافلة، طفت طواف القدوم وأنت تعتقد أنه نافلة، وسعيت بنية سعي الحج، ثم بعدما فرغت أردت أن تقلب حجك إلى تمتع وأن تقلب السابق إلى عمرة، فإنه يصح، مع أنك ما نويت بالطواف الركن أصلا وما نويت بالسعي سعي العمرة، لكن صح. ومن هذا أيضا ما سيأتينا أنه يصح في بداية الإحرام أن تطلق النية، تحرم بنية الإحرام لكن ما تخصص الحج والعمرة يعني أنه قران أو تمتع أو إفراد، يصح، ولكنك تحدد النسك قبل عرفة، يجوز. إذن يا أخي العلماء يقولون الحج يختلف عن الأعمال في كثير من مسائل النيات. ثم إني أعطيك فائدة اعقد عليها قلبك، إذا جاء الدليل فتمسك به ولا تورد عليه. الدليل يورد على التقريرات ولا تورد التقريرات عليه، ما دام دل الدليل فتمسك به ولا تورد عليه بالمسألة الفلانية والمسألة الفلانية. وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك أجر وأطلق ولم يفصل ولم يقل المميز وغير المميز الصغير والكبير، فإنا نطلق كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قررت لكم سابقا أن في الحديث ما يدل على أن الطفل صغير، ومن ذلك أن المرأة رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب، والمرأة لا تستطيع أن ترفع الصبي الكبير. ومن ذلك أنه جاء في رواية النسائي أنها أخرجته من المحفة، والذي يوضع في المحفة هو الصبي الصغير. وجاء في بعض الروايات أنها أمسكته بعضده فرفعته، والذي يمسك بالعضد ويرفع هو الصبي الصغير. فهذا يشعر، فنحن نقول أولا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم فنطلق لإطلاقه، ثانيا الروايات مشعرة بأن الصبي صغير فنقول كذلك كما ورد في الروايات. نعم تفضل. هذا إن شاء الله إما في درس الغد أو في الدرس بعد الغد بحول الله وقوته سنفصل ونبين الصواب في هذه المسألة، وهل يتعين على الناس أن يجعلوا حجهم تمتعا، هذا إما في درس الغد أو بعد الغد إن شاء الله. نعم. يقول أحسن الله إليكم، أنا مصاب بإعاقة في جسمي، وإذا اعتمرت ووصلت للسعي أتعب تعبا شديدا، فهل يجوز لي أن أبتدئ العمرة على عربة أو عند التعب أركب؟ أولا أسأل الله العظيم أن يشفيك وأن يثبت لك الأجر وأن يزيدك خيرا وبركة. ثانيا يا أخي الكريم، ما دام أن في في في في في الطواف وفي السعي مشقة عليك، تبدأ في الحقيقة من بداية السعي لكنها تزداد تزداد تزداد حتى تثقلك، فابدأ محمولا، ابدأ راكبا حتى تستطيع أن تدعو وتستطيع أن يعني تخشع وتستطيع أن تتقرب إلى الله وتجمع قلبك في طوافك وفي سعيك. فالرأي لك يا أخي أن تركب من أول الأمر، لأن المعلوم أن مثلك الحقيقة يبدأ ولكن يتحامل على نفسه يتحامل على نفسه حتى يثقل ذلك عليه. فلا نقول لك اصبر حتى يثقل الأمر عليك، بل ابدأ من الأول وأنت راكب أو محمول. الله يتقبل منا ومنك وييسر لنا ولك وللمسلمين. نعم. يقول أحسن الله إليكم، من فترة شهرين تقريبا قد ثقل علي طلب العلم، يقول بالله عليكم هكذا أريد نصيحة لأني أرى بأني ذاهب نحو طريق الهلاك. يا إخوة، يجب أن نعلم أن الشيطان قد قعد لنا في طرق الخير. ما من طريق من طرق الخير إلا والشيطان قاعد فيه، ومن أعظم طرق الخير وطرق الجنة طلب العلم، والشيطان يثقل علينا هذا الطريق. يبدأ بأن يحاول أن يمنعنا أصلا من أن نذهب، والشيطان يأتي الناس في الغالب بصورة الناصح، أنت أكبر من علم هذا الشيخ، أنت لك 7 سنين 8 سنين تدرس، وهذا العلم للمبتدئين، لماذا تذهب؟ لا تضيع وقتك، اجلس في المكتبة، ويجلس في المكتبة يقرأ الجرائد ولا يشاهد التلفزيون. وإذا لم يستطع أن يمنع حاول أن يجعل في نفس الإنسان الخوف من الرياء وقال أنت في قلبك ضعف، أنت في كذا، كيف تذهب وأنت ما تريد وجه الله، وأنت وأنت وأنت، حتى يمنعه. وقد يثقل على الإنسان الجلوس، ولذلك أنا قلت مرارا وتكرارا يا إخوة، العلم ثقيل، العلم ثقيل بذاته والشيطان يثقله، ولذلك ربع ساعة في حلقة علمية أثقل على الإنسان من 3 ساعات في الأمور التي ليس فيها علم. يعني بعض الناس ممكن يذهب يجلس في حلبة ينشدون فيها، يسمونها أناشيد إسلامية، 3 ساعات 4 ساعات، وهو لكن يأتي يجلس في حلقة العلم 10 دقائق والله الشيخ هذا ثقي. الشيطان يثقل هذا، لأن العلم طريق الجنة إلى سائر وسائل الشيطان. فوصيتي لك يا أخي أن لا تستسلم للشيطان، وتعال إلى حلق أهل العلم، وكن مع الأخيار، وكن مع الصالحين، وجالس الصالحين، وافرح بمجالستهم، سترى خيرا. وإياك أن ينفرد بك الشيطان. وكم من شخص تعاظم على حلق أهل العلم فهلك. نحن نعرف أشخاصا بأعيانهم رأوا أنهم أصبحوا أكبر من حلق أهل العلم، وأنهم ينقطعون في مكتبة المسجد النبوي، يأتون وعالم المدينة وإمامها هذا الجبل الجهبذ الشيخ عبد المحسن العباد الله يطيل في عمره على طاعة وخير يدرس، وهو جالس في المكتبة فوق يقول أنا أبحث في المسائل. هذه حلقة الشيخ عبد المحسن، هذه للصغار. شيئا فشيئا حتى ترك طلب العلم. أعرف أشخاصا بأعيانهم. فيا إخوة، حلق أهل العلم ومجالس العلماء ومجالسة الصالحين من أمثال هذه الوجوه، أسأل الله أن يرزقني وإياهم الإخلاص، فيها خير وبركة. فيا أخي نصيحتي، تمسك بما أنت عليه من خير، وإياك ثم إياك أن تستمع إلى شياطين الإنس والجن، وستجد خيرا إن شاء الله. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم الإقامة في دول الكفر؟ هل هي فعلا محرمة كما نسمع من بعض الناس، أم كانت هناك ضرورة؟ فهل فيه تفصيل؟ بارك الله فيكم. الإقامة في ديار الكفر نوعان. النوع الأول الإقامة لسبب عارض يحتاجه الإنسان، كأن يكون مريضا، أو يكون عنده مريض لا يوجد علاج له أصلا، أو لا يوجد له علاج يعني بصفة طيبة إلا في بلاد الكفر، فهذا يجوز للإنسان أن يذهب ويقيم هناك المدة التي تحقق المقصود، على أنه يجب عليه أن يحذر ويتنبه ويبحث عن المسلمين ويجالس المسلمين، ويذهب عن المساجد يبحث عن المساجد الطيبة في ذلك البلد، ويشتد في عبادته، يزيد، لأنه أولا يحمي دينه، وثانيا يزداد أجره. فإن العبادة في وقت الفتن أجرها عظيم، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج يعني في القتل، والمقصود بالقتل هنا الفتن، لأن الفتن في الغالب تؤدي إلى القتل، كهجرة إلي، يعني أن الإنسان يؤجر عليها. فمن ذهب لسبب عارض ينبغي عليها أن يزداد، وقد وقفنا على بعض المشايخ أنه إذا كان يختم 7 أجزاء في اليوم في المعتاد، إذا سافر خارج ديار المسلمين يختم 14 جزءا، فيزيد في عبادته لما ذكرناه. وأما الإقامة الثانية فهي الإقامة الدائمة. فنحن نقول إنه لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى ديار الكفر ليقيم بها، لا يجوز للمسلم أن يذهب لديار الكفر ليقيم بها إلا إذا كان مضطرا، كأن يخشى على نفسه في بلده ولا يجد من يقبله إلا ديار الكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما من كان مقيما فهذا هو ما يعرف عند أهل العلم بحكم الهجرة، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الهجرة فيها تفصيل. فإن كان الإنسان لا يستطيع أن يقيم دينه أو لا يستطيع أن يقيم أهله على الدين، وكان قادرا على الهجرة بنفسه واجدا لبلد من بلدان المسلمين يقبله، فإنه يجب عليه أن يهاجر، وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني الكفار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإن كان الإنسان يستطيع أن يقيم دينه، يستطيع أن يقيم دينه هناك ويستطيع أن يهاجر ويجد بلدا إسلاميا يقبله، فإنه يستحب له أن يهاجر، والأفضل له أن يهاجر لتكثير المسلمين وليكون مع أهل الخير. وإن كان لا يستطيع أن يهاجر، لا يستطيع أن يهاجر بمعنى أنه لا يستطيع الانتقال، كأن كان مريضا مرضا لا يوجد علاجه في ديار المسلمين ويتعالج يوميا في المستشفى، أو لا يجد بلدا من بلاد المسلمين يقبله، فهذا عليه أن يتقي الله ما استطاع في ذلك البلد، وهو معذور، معذور، لا يقال إنه آثم، بل هو معذور لعدم القدرة، والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وإن كان يستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفار ويستطيع أن يهاجر، إن كان يستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفار ويستطيع أن يهاجر ويجد بلدا إسلاميا يقبله، لكن في مقامه في ديار الكفر مصلحة شرعية ظاهرة، كأن يكون طالب علم يؤم الناس ويعلمهم الدين، ويخشى بأمارات ظاهرة أنه إن تركهم يضيع المسلمين، يضيع المسلمون، كأن يغلب على ظنه أنه لو ذهب سيغلق المسجد أو لا يوجد من يعلم المسلمين، فهنا يستحب له أن يبقى ما دامت هذه المصلحة الظاهرة باقية. هذا هو الذي يدل عليه كلام أهل العلم، وهو محصل ما ذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني غير القسم الأخير، فإني استنبطته من كلام أهل العلم فيما يتعلق بباب المصالح والمفاسد، وفقه المصالح والمفاسد من أدق الأبواب وأجملها وأحسنها. أسأل الله عز وجل لي ولكم القبول والتوفيق والرحمة والمغفرة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.